بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وعلى كل حال، فإن هذه الأيام الفضيلة التي نعيشها، وهي أيام فضيلة بالمجاورة لكونها مجاورة لشهر رمضان الكريم، فإننا ينبغي أن نعمر هذه الأيام بطاعات، وأن نكثر من الدعاء ونكثر من الدعاء والاستغفار في مثل هذه الأيام، وأن نعزم على عمارة شهرنا بكل الطاعات والإقلاع عن المعاصي والسيئات، وعلى أن يعطي كلا منا حق أخيه، وكذلك أن نصون البلاد وأن نحمي مصالح العباد. فينبغي عباد الله أن تكون دعاؤنا من الآن أن يحفظ الله عز وجل بلادنا، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، أن يطعمنا الله عز وجل من جوع، وأن يؤمننا الله سبحانه وتعالى من خوف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في محرهم. اللهم أرنا فيهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم إنا نبرأ إليك من أن نقترف دما حراما في أبناء بلادنا وأوطاننا، ونبرأ إليك من كل معتد على مال أو عرض أو دم، ونبرأ إليك أننا لن نشارك في فتنة بين المسلمين مع أي طرف من الأطراف، وأن نكون بعيدين عن سفك الدم أو سلب المال أو إتلافه أو هتك العرض أو التعرض عليه بسيد. ونبرأ إليك من كل من فعل ذلك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونسألك ربنا سبحانه وتعالى أن تصون بلادنا من كل شر وسوء، وأن تصلح بلادنا راع ورعية، وأن تؤلف بين قلوب المسلمين، وأن تجعلهم على قلب رجل واحد على الحق. اللهم من أراد ببلادنا سوءا وشرا فاخسف به يا رب العالمين، وأرنا به فيه آية من عجائب آيات قدرتك. ومن أراد صلاحا للبلاد والعباد فوفقه وانصره وسدده وثبته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.